فتوى برقم 1416. يقول السائل: رجل له والدة طائنة في السن تبلغ من العمر حوالي 70 سنة تقريبا، ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة، حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علما بأني ابنها الوحيد؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك، بل يتأكد عليك ذلك برا بها وإحسانا إليها، لأنها لا تستطيع الحج، والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة، وبالله التوفيق.